حصريا على موقع djkimo.com. ليه بيحصل لينا ده شيء غريب؟ بالعيب مش فينا ده فيكو اكيد. انا عندي منام الناس بتزيد يعملوا شعوي اللي فيه ومالو فيك. الناس دي اخطر من الكوفيد وانا ماشي بتمخطر للبعيد. بغبغان يتأجر بالفريق حشرات تتفجر بالمبيد. كل حاجة اوكي دنيا بالسكي يوم خميس اوكي كله في السكي. كل حاجة اوكي كله بالسكي خميس سكت كله في السكت. وانا احب الاخضر تي ام وانا كل ليلة بصر ام تي ام. خمست في وشك بالبي ام اسف فمشتك في الدي ام. الرجل الاخضر مارفل انا صوتي بيخد انا بطلع فوق مش بنزل على مبدأ لسه مسندل. وحبيبتي بجد مش بسرح بيكي عندي مسبح شوبي كلوب بيكي. اعذريني لو مش رومانتيكي افهميني مش عيل سيكي. ملقتش صحب بفهم يا صديقي جبتي كلبين عبلجيكي عنده شعرات روح وبتيجي ويعمل حركات جمد من كيكي. كل حاجة الدنيا تشيرت بوليس بنزيني في التانك وبراكب فوليكس. تشيكت البامب الساعة الرولكس بام بام يجي البوليس. انا طاير فوق راكب فوليكس انا عيني فيها دو زي الحرس. انا صاحب البنك اديكم بونص انا صاحب الفرن اديكم قرص. وانت انت الصام على ميت عويزة والدنيا مقلوبة بيزا. نصي عبيق روش فيك وش نصي التاني بياخد. وديني بتعايش الدنيا لذيذة كل يوم بعرف موناليزا. بس خلاص مش هشغل بالي مثل اخواتي قاهرة او جيزة. كل حاجة اوكي الدنيا بالسكي يوم خميس اوكي كله في السكي. كل حاجة اوكي كله بالسكي يوم خميس اوكي كله في السكي. حصرياً على موقع djkimo.com.